كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، الناشر المطبعة العصرية فيضاء بيروت، الطبعة 13 سنة 98 و300 وألف هجرية، 78 و900 وألف ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد الله الحسيني هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. حمدا لمن بيده زمام الأمور يصرفها على النحو الذي يريده، فهو الفعال لما يريد، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه قد برئ كلامه من لفظ وحرف، وتقدست أسماؤه وجلت صفاته، وكانت أفعاله عيون الحكمة، وصلاة وسلاما على النبي العربي الأمي أفصح من نطق بالضاد محمد عبده ورسوله، وعلى آله وإخوانه من الرسل والأنبياء مصابيح الهدى وأعلام النجاة، ومن نحى نحوهم واقتدى بهداهم. وبعد، فلما رأينا الحاجة ماسة إلى وضع كتب في العلوم العربية سهلة الأسلوب واضحة المعاني تقرب القواعد من أفهام المتعلمين وتضع العناء عن المعلمين، عمدنا إلى تأليف الدروس العربية، فأصدرنا منه 4 كتب للمدارس الابتدائية و3 كتب للمدارس الثانوية، فراجت رواجا عظيما وتقبلها الأساتذة بقبول حسن، وقد أعدنا طبعها مرات. ثم أصدرنا جامع الدروس العربية في 3 أجزاء جمعت من قواعد الصرف والنحو ما لا يسع الأديب جهله، ومن يريد بعض التوسع في القواعد العربية لأنه يشتمل على ما تدعو إليه حاجتهما من قواعد وفوائد، فجاء كتابا جامعا صحيحا فيه الكفاية للأدباء ودور المعلمين وطلاب الصفوف العالية. وقد عانينا في تأليفه وترتيبه، ثم في إصلاحه وتهذيبه، ونحتسبه عند الله في خدمة هذه اللغة الشريفة العلوية وطلائها. مباحث هذا الكتاب. ويشتمل هذا الكتاب بأجزائه 3 على مقدمة 12 بابا وخاتمة. المقدمة في مباحث مختلفة. الباب الأول في الفعل وأقسامه، الباب الثاني في الاسم وأقسامه، وهي مباحث الجزء الأول. الباب الثالث في تصريف الأفعال، الباب الرابع في تصريف الأسماء، الباب الخامس في التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال، الباب السادس في مباحث الفعل الإعرابية، الباب السابع في مباحث الاسم الإعرابية، الباب الثامن في مرفوعات الأسماء، وهي مباحث الجزء الثاني. الباب التاسع في منصوبات الأسماء، الباب العاشر في مجرورات الأسماء، الباب الحادي عشر في التوابع وإعرابها، الباب الثاني عشر في حروف المعاني، الخاتمة في مباحث إعرابية متفرقة، وهي مباحث الجزء الثالث. وكان تأليفه بأجزائه الثلاثة في مدينة بيروت الشام، مسقط رأسي ومنشئي، سنة 330 للهجرة، وسنة 1210 للميلاد. جعل الله عملنا هذا خالصا لوجهه، إنه ولي التوفيق. الغلاييني، بيروت. المقدمة، وهي تشتمل على 5 فصول: 1- اللغة العربية وعلومها. اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثيرة وهي مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين. واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. العلوم العربية، لما خشي أهل العربية من ضياعها بعد أن اختلطوا بالأعاجم، دونوها في المعاجم القواميس، وأصلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ، وتسمى هذه الأصول العلوم العربية. فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، وهي 13 علما: الصرف والإعراب، ويجمعهما اسم النحو، والرسم، والمعاني، والبيان، والبديع، والعروض، والقوافي، وقرض الشعر، والإنشاء، والخطابة، وتاريخ الأدب، ومتن اللغة. وأهم هذه العلوم الصرف والإعراب. الصرف والإعراب للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب. فالبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع علم الصرف، والبحث عنها وهي مركبة ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة دون تغير، هو من موضوع علم الإعراب. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء، فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لها من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة. وموضوعه الاسم المتمكن أي المعرب والفعل المتصرف، فلا يبحث عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة ولا عن الحروف. وقد كان قديما جزءا من علم النحو، وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة. والصرف من أهم العلوم العربية، لأن عليه المعول في ضبط صيغ الكلم ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة، ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع. والإعراب وهو ما يعرف اليوم بالنحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة. ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية. عنوان: اثنان الكلمة وأقسامها، الصفحة السادسة. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، وهي ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، كخالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء، وعلامته أن يصح الإخبار عنه، كالتاء من كتبت، والألف من كتبا، والواو من كتبوا، أو يقبل أل كالرجل، أو التنوين كفرس، أو حرف النداء كيا أيها الناس، أو حرف الجر تعتمد على من تثق به. التنوين: التنوين نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، وهو ثلاثة أقسام. الأول تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كرجل وكتاب، ولذلك يسمى تنوين الصرف أيضا. الثاني تنوين التنكير، وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم الفعل والعلم المختوم بوي، فرقا بين المعرفة منهما والنكرة، فما نون كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، مثل صه وصهن، ومه ومهن، وإيه وإيهن، ومثل مررت بشيبويه وشيبويهن آخر، أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم. فالأول معرفة والآخر نكرة لتنوينه. وإذا قلت صح فإنما تطلب إلى مخاطبك أن يسكت عن حديثه الذي هو فيه، وإذا قلت له ما فأنت تطلب إليه أن يكف عما هو فيه، وإذا قلت له إيه فأنت تطلب منه الاستزادة من حديثه الذي يحدثك إياه. ثم إن قلت له صهن ومهن وإيهن بالتنوين فإنما تطلب منه السكوت عن كل حديث والكف عن كل شيء والاستزادة من حديث أي حديث. الثالث تنوين العوض، وهو إما أن يكون عوضا عن مفرد، وهو ما يلحق كلا وبعضا وأيا عوضا عما تضاف إليه، نحو كل يموت أي كل إنسان، ومنه قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وإما أن يكون عوضا من جملة، فهو ما يلحق إذ عوضا من جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم. وإما أن يكون عوضا عن حرف، وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف في حالتي الرفع والجر، عوضا عن آخرها المحذوف كجوار وغواش وعواد وأعين، تصغير أعمى وراج علم امرأة، ونحوها من كل منقوص ممنوع من الصرف، فتنوينها ليس تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة منه، وإنما هو عوض من الياء المحذوفة. والأصل جواري وغواشي وعوادي وأعيني وراجي. أما في حالة النصب فترد الياء وتنصب بلا تنوين، نحو: دفعت عنك عوادي، أكرمت أعيني فقيرا، علمت الفتاة راجية. الفعل، الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان كجاء ويجيء وجد، وعلامته أن يقبل قد أو السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة أو ضمير الفاعل أو نون التوكيد، مثل: قد قام، قد يقوم، ستذهب، سوف نذهب، قامت، قمت، قمت. لا يكتبن. الحرف ما دل على معنى في غيره، مثل: هل، في، لم، على، وإن، ومن، وليس له علامة يتميز بها كما للاسم والفعل، وهو ثلاثة أقسام: حرف مختص بالاسم كحروف الجر والأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وحرف مختص بالفعل كحروف النصب وحروف الجزم وبعض أدوات الشرط، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال كحروف العطف وحرفي الاستفهام. عنوان: اثنان، المركبات وأنواعها وإعرابها. الصفحة العاشرة. المركب قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة مثل: النجاة في الصدق، أم ناقصة مثل: نور الشمس، الإنسانية الفاضلة، إن تتقن عملك. والمركب ستة أنواع: إسنادي وإضافي وبياني وعطفي ومزجي وعددي. واحد، المركب الإسنادي أو الجملة. الإسناد هو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك: زهير مجتهد. والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. فالمسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. والمركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا ما تألف من مسند ومسند إليه، نحو: الحلم زين، يفلح المجتهد. فالعلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به، والزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به، وقد أسندت الفلاح إلى المجتهد فيفلح مسند والمجتهد مسند إليه. والمسند إليه هو الفاعل ونائبه، والمبتدأ واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. فالفاعل مثل جاء الحق وزهق الباطل، ونائب الفاعل مثل يعاقب العاصون ويثاب الطائعون، والمبتدأ مثل الصبر مفتاح الفرج، واسم الفاعل ناقص مثل وكان الله عليما حكيما، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس مثل ما زهير كسولا تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، لا تساعة من دني إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح. واسم إن مثل إن الله عليم بذات الصدور، واسم لا النافية للجنس مثل لا إله إلا الله. والمسند هو الفعل، واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها. وهو يكون فعلا مثل قد أفلح المؤمنون، وصفة مشتقة من الفعل مثل الحق أبلج، واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة مثل الحق نور والقائم به أسد. والتأويل الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد. وسيأتي الكلام على حكم المسند والمسند إليه في الإعراب في الكلام على الخلاصة الإعرابية. الكلام هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه، مثل رأس الحكمة مخافة الله، فاز المتقون، من صدق نجا. فإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما، مثل إن تجتهد في عملك فهذه الجملة ناقصة الإفادة، لأن جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم فلا تسمى كلاما. فإن ذكرت الجواب فقلت إن تجتهد في عملك تنجح صار كلاما. اثنان، المركب الإضافي، ما تركب من المضاف والمضاف إليه، مثل كتاب التلميذ، خاتم فضة، صوم النهار. وحكم الجزء الثاني منه أنه مجرور أبدا كما رأيت. ثلاثة، المركب البياني، المركب البياني كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأولى، وهو ثلاثة أقسام: مركب وصفي وهو ما تألف من الصفة والموصوف، مثل فاز التلميذ المجتهد، أكرمت التلميذ المجتهد، طابت أخلاق التلميذ المجتهد. ومركب توكيدي وهو ما تألف من المؤكد والمؤكد، مثل جاء القوم كلهم، أكرمت القوم كلهم، أحسنت إلى القوم كلهم. ومركب بدلي وهو ما تألف من البدل والمبدل منه، مثل جاء خليل أخوك، رأيت خليلا أخاك، مررت بخليل أخيك. وحكم الجزء الثاني من المركب البياني أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت. أربعة، المركب العطفي، المركب العطفي ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما، مثل ينال التلميذ والتلميذة الحمد والثناء إذا ثابر على الدرس والاجتهاد. وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت. 5. المركب المزجي. المركب المزجي كل كلمتين ركبتا وجعلتا كلمة واحدة، مثل بعلبك، بيت لحم، حضرموت، سيبوي، صباح، مساء، شذر، مذر. وإن كان المركب المزجي علما أعرب إعراب ما لا ينصرف، مثل بعلبك بلدة طيبة الهواء، سكنت بيت لحم، سافرت إلى حضر موت. إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة وي فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مثل سيبويه عالم كبير، رأيت سيبويه عالما كبيرا، قرأت كتاب سيبويه. وإن كان غير علم كان مبني الجزئين على الفتح، مثل زرني صباح مساء، أنت جاري بيت بيت. 6. المركب العددي. المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، وهو من 11 إلى 19 ومن 11 إلى 19. أما 21 إلى 99 فليست من المركبات العددية، لأن حرف العطف مذكور، بل هي من المركبات العطفية، ويجب فتح جزئي المركب العددي، سواء أكان مرفوعا مثل جاء 11 رجلا، أم منصوبا مثل رأيت 11 كوكبا، أم مجرورا مثل أحسنت إلى 11 فقيرا. ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلا، إلا 12 فالجزء الأول يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا، مثل جاء 12 رجلا، وبالياء نصبا وجرا، مثل أكرمت 12 فقيرة باثني عشر درهما. والجزء الثاني مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب، فهو بمنزلة النون من المثنى. وما كان من العدد على وزن فاعل مركبا من 10 كالحادي عشر إلى 19 فهو مبني أيضا على فتح الجزئين، نحو جاء 14، رأيت 14، مررت 15، إلا ما كان جزءه الأول منتهيا بياء، فيكون الجزء الأول منه مبنيا على السكون، نحو جاء 11 و12، ورأيت 11 و12، ومررت 11 و12. حكم العدد مع المعدود. إن كان العدد واحدا أو اثنين فحكمه أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فتقول رجل واحد وامرأة واحدة ورجلان اثنان وامرأتان اثنتان، وأحد مثل واحد فتقول أحد الرجال إحدى النساء. وإن كان من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فتقول 3 رجال و3 أقلام و3 نساء و3 أيد. إلا إن كانت العشرة مركبة فهي على وفق المعدود، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، فتقول 13 رجلا و13 امرأة. وإن كان العدد على وزن فاعل جاء على وفق المعدود مفردا ومركبا، تقول الباب الرابع والباب الرابع عشر، الصفحة العاشرة والصفحة التاسعة عشرة، وشين العشرة والعشر مفتوحة مع المعدود المذكر وساكنة مع المعدود المؤنث، تقول عشرة رجال وأحد عشرة رجلا وعشر نساء وإحدى عشرة امرأة. عنوان أربعة: الإعراب والبناء، الصفحة السادسة عشرة. إذا انتظمت الكلمات في الجملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه فيها لاختلاف العوامل التي تسبقه، ومنها ما لا يتغير آخره وإن اختلفت العوامل التي تتقدمه. فالأول يسمى معربا والثاني مبنيا، والتغير بالعامل يسمى إعرابا، وعدم التغير بالعامل يسمى بناء. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وإن اختلفت العوامل التي تسبقها فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة. المعرب والمبني: المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه كالسماء والأرض والرجل ويكتب. والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، وجميع الأسماء إلا قليلا منها. والمبني ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدمه كهذه وأين ومن وكتب واكتب. والمبنيات هي جميع الحروف، والماضي والأمر دائما، والمضارع المتصلة به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة وبعض الأسماء. والأصل في الحروف والأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. أنواع البناء: المبني إما أن يلازم آخره السكون مثل اكتب ولم، أو الضمة مثل حيث وكتبوا، أو الفتحة مثل كتب وأين، أو الكسرة مثل هؤلاء، والباء من بسم الله. وحينئذ يقال إنه مبني على السكون أو على الضم أو الفتح أو الكسر. فأنواع البناء أربعة: السكون والضم والفتح والكسر. وتتوقف معرفة ما تبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين، فإن منها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على السكون، ولكن ليس لمعرفة ذلك ضابط. أنواع الإعراب: أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم مثل يكتب، لن يكتب، لم يكتب. والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر مثل العلم نافع، ورأيت العلم نافعا، واشتغلت بالعلم النافع. نعلم من ذلك أن الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، وأن الجزم مختص بالفعل المعرب والجر مختص بالاسم المعرب. علامات الإعراب: علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف. فالحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة، والأحرف أربعة: الألف والنون والواو والياء. والحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر، وإما قطع النون. واحد: علامات الرفع. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. والضمة هي الأصل. مثال ذلك: يحب الصادق، أفلح المؤمنون، لينفق ذو سعة من سعته، يكرم التلميذان المجتهدان، تنطقون بالصدق. اثنان: علامات النصب. للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. والفتحة هي الأصل. مثال ذلك: جانب الشر فتسلم، أعط ذا الحق حقه، يحب الله المتقين، كان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين، أكرم الفتيات المجتهدات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثلاثة: علامات الجر. للجر ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هي الأصل. مثال ذلك: تمسك بالفضائل، أطع أمر أبيك، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، تقرب من الصادقين وامأ عن الكاذبين، ليس فاعل الخير بأفضل من الساعي فيه. أربعة: علامات الجزم. للجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر وحذف النون، والسكون هو الأصل. مثال ذلك: من يفعل خيرا يجد خيرا، ومن يزرع شرا يجني شرا، افعل الخير تلقى الخير، لا تدعوا إلا الله، قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. المعرب بالحركة والمعرب بالحرف. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالمعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، إلا الاسم الذي لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة، نحو صلى الله على إبراهيم. وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة، نحو أكرمت المجتهدات. والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، نحو لم يخشى ولم يمشي ولم يغزو. والمعرب بالحروف أربعة أنواع أيضا: المثنى والملحق به، وجمع المذكر السالم والملحق به، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، والأسماء الستة وهي أبو وأخو وحمو وفو وذو، والأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ضمير تثنية أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة، مثل يذهبان وتذهبان، ويذهبون وتذهبون وتذهبين. وسيأتي شرح ذلك كله مفصلا في الكلام على إعراب الأفعال والأسماء. أقسام الإعراب. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وتقديري ومحلي. الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل، وهو يكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر، مثل: يكرم الأستاذ المجتهدا. الإعراب التقديري. الإعراب التقديري أثر غير ظاهر على آخر الكلمة يجلبه العامل، فتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة، وهو يكون في الكلمات المعربة المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء، وفي المضاف إلى ياء المتكلم، وفي المحكي إن لم يكن جملة، وفيما يسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل. إعراب المعتل الآخر. الألف تقدر عليها الحركات الثلاث للتعذر، نحو: يهوى الفتى الهدى للعلا. أما في حالة الجزم فتحذف الألف للجازم، نحو: لم نخش إلا الله. ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب. والواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة للثقل، مثل: يقضي القاضي على الجاني، ويدعو الداعي إلى النادي. أما حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها، مثل: لم أعصي القاضي، ولم أدعو إلى غير الحق. وأما في حالة الجزم فالواو والياء تحذفان بسبب الجازم، مثل: لم أقضي بغير الحق، ولا تدعو إلا الله. ومعنى الثقل أن ظهور الضمة والكسرة على الواو والياء ممكن، فتقول: يقضي القاضي على الزاني، ويدعو الداعي إلى النادي. لكن ذلك ثقيل مستبشع، فلهذا تحذفان وتقدران، أي تكونان ملحوظتين في الذهن. إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر سالما في حالتي الرفع والنصب، بضمة وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة، مثل: ربي الله، أطعت ربي. أما في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره على الأصح، نحو: لزمت طاعة ربي. هذا رأي جماعة من المحققين، منهم ابن مالك، والجمهور على أنه معرب في حالة الجر أيضا بكسرة مقدرة على آخره، لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة ليست علامة الجر، وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم عند اتصالها بالاسم. وكسرة الجر مقدرة ولا داعي إلى هذا التكلف. فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا فإن ألفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف، كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم، فتقول: هذه عصايا، وأمسكت عصايا، وتوكأت على عصايا. وإن كان منقوصا تدغم ياؤه في ياء المتكلم ويعرب في حالة النصب بفتحة مقدرة على يائه، يمنع من ظهورها سكون الإدغام فتقول وحمدت الله معطي الرزق. ويعرب في حالتي الرفع والجر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه. يمنع من ظهورهما الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا فتقول الله معطي الرزق وشكرت لمعطي الرزق. ويرى بعض المحققين أن المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم إنما هو سكون الإدغام كما هو الحال وهو منصوب. قال الصبان في باب المضاف إلى ياء المتكلم عند قول الشارح هذا رامي فرامي مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام لا لاستثقال كما هو الحال في غير هذه الحالة لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال وهو الإدغام. وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها مثل هذان كتابايا، وأما ياء فتدغم في ياء المتكلم مثل علمت ولدي. وإن كان جمع مذكر سالما تقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم مثل معلمي يحبون أدبي. وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم أيضا مثل أكرمت معلمي. ويعرب المثنى وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم بالحروف كما كان يعربان قبل الإضافة إليها كما رأيت. إعراب المحكي الحكاية إيراد اللفظ على ما تسمعه، وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة وكلاهما يحكى على لفظه إلا أن يكون لحما فتتعين الحكاية بالمعنى مع التنبيه على اللحم. فحكاية الكلمة كأن يقال كتبت يعلم، أي كتبت هذه الكلمة، فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهو هنا محكي فيكون مفعولا به لكتبت، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية. وإذا قلت كتب فعل ماض فكتب هنا محكية وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. وإذا قيل لك أعرب سعيدا من قولك رأيت سعيدا فتقول سعيدا مفعول به يحكى اللفظ وتأتي به منصوبا، مع أن سعيدا في كلامك واقع مبتدأ وخبره قولك مفعول به، إلا أنه مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية، أي حكايتك اللفظ الواقع في الكلام كما هو واقع. وقد يحكى العلم بعد من الاستفهامية إن لم يسبق بحرف عطف، كأن تقول رأيت خالدا فيقول القائل من خالدا، فإن سبقه حرف عطف لم تجز حكايته بل تقول ومن خالد. وحكاية الجملة كأن تقول قلت لا إله إلا الله، سمعت حي على الصلاة، قرأت قل هو الله أحد، كتبت استقم كما أمرت. فهذه الجمل محكية ومحلها النصب بالفعل قبلها، فإعرابها محلي. وحكم الجملة أن تكون مبنية، فإن سلط عليها عامل كان محلها الرفع أو النصب أو الجر على حسب العوامل، وإلا كانت لا محل لها من الإعراب. إعراب المسمى به: إن سميت بكلمة مبنية أبقيتها على حالها، وكان إعرابها مقدرا في الأحوال الثلاثة. فلو سميت رجلا ربا أو من أو حيث قلت جاء ربا، أكرمت حيث، أحسنت إلى من، فحركات الإعراب مقدرة على أواخرها، منع من ظهورها حركة البناء الأصلي. وكذا إن سميت بجملة كتأبط شرا وجاد الحق، لم تغيرها للإعراب الطارئ، فتقول جاء تأبط شرا، أكرمت جاد الحق، ويكون الإعراب الطارئ مقدرا، منع من ظهور حركته حركة الإعراب الأصلي. الإعراب المحلي: الإعراب المحلي تغير اعتباري بسبب العامل، فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية، مثل جاء هؤلاء التلاميذ، أكرمت من تعلم، وأحسنت إلى الذين اجتهدوا، لم ينجحن الكسلان. ويكون أيضا في الجمل المحكية، وقد سبق الكلام عليها. فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب، لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة. فإن وقع أحد المبنيات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، فيكون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباريا، ويسمى إعرابه إعرابا محليا، أي باعتبار أنه حل محل مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. ويقال إنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا، أي بالنظر إلى محله في الجملة، بحيث لو حل محله معرب لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما. والحروف: وفعل الأمر والفعل الماضي الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة، وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا، لذلك يقال إنها لا محل لها من الإعراب. أما المضارع فإعرابه محلي رفعا ونصبا وجزما، مثل هل يكتبن والله لن يكتبنا، ولن يكتبنا، ولم تكتبنا، ولم يكتبنا. وأما الماضي المسبوق بأداة شرط جازمة فهو مجزوم بها محلا، مثل إن اجتهد علي أكرمه معلم. عنوان: خمسة الخلاصة الإعرابية، الصفحة 26. الكلمة الإعرابية أربعة أقسام: مسند ومسند إليه، وفضلة وأداة. وقد سبق شرح المسند والمسند إليه، ويسمى كل منهما عمدة لأنه ركن الكلام، فلا يستغنى عنه بحال من الأحوال، ولا تتم الجملة بدونه. ومثالهما الصدق أمانة. والمسند إليه لا يكون إلا اسما، والمسند يكون اسما مثل نافع، من قولك العلم نافع، واسم فعل مثل هيهات المزار، وفعلا مثل جاء الحق وزهق الباطل. إعراب المسند إليه. حكم المسند إليه أن يكون مرفوعا دائما حيثما وقع، مثل هذا المجتهد الحق منصور، كان عمر عادلا، إلا إن وقع بعد إن أو إحدى أخواتها فحكمه حينئذ أنه منصوب، مثل إن عمر عادل. إعراب المسند. حكم المسند إن كان اسما أن يكون مرفوعا أيضا، مثل السابق فائز، إن الحق غالب، إلا إن وقع بعد كان أو إحدى أخواتها فحكمه النصب، مثل كان علي باب مدينة العلم. وإن كان المسند فعلا، فإن كان ماضيا فهو مبني على الفتح أبدا، كانتصر، إلا إذا لحقته واو الجماعة فيبنى على الضم كانتصروا، أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون كانتصرت وانتصرتم وانتصرنا. وإن كان مضارعا فهو مرفوع أبدا كينصر، إلا إذا سبقه ناصب فينصب، نحو لن تبلغ المجد إلا بالجد، أو جازم فيجزم، نحو لم يلد ولم يولد. وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد بني على الفتح، كيجتهدن ويجتهدن، أو نون النسوة بني على السكون، كالفتيات يجتهدن. وإن كان أمرا فهو مبني على السكون أبدا ككتب، إلا إن كان معتل الآخر فيبنى على حرف آخره، كفع وادع وامشي، أو كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيبنى على حذف النون، كاكتبا واكتبوا واكتبي، أو كان متصلا بإحدى نوني التوكيد فيبنى على الفتح، كاكتبن واكتبن. الفضلة وإعرابها. الفضلة هي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة، وليس أحد ركنيها، أي ليس مسندا ولا مسندا إليه، كالناس من قولك أرشد الأنبياء الناس، فأرشد مسند، والأنبياء مسند إليه، والناس فضلة، لأنه ليس مسندا ولا مسندا إليه، وإنما أتي به لتتميم معنى الجملة. وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه، فالفضل في اللغة معناه الزيادة. وحكمها أنها منصوبة دائما حيثما وقعت، مثل يحترم الناس العلماء، أحسنت إحسانا، طلعت الشمس صافية، جاء التلاميذ إلا عليا، سافرت يوم الخميس، جلست أمام المنبر، وقف الناس احتراما للعلماء. إلا إذا وقعت بعد حرف الجر أو بعد المضاف فحكمها أن تكون مجرورة، مثل كتبت بالقلم، قرأت كتب التاريخ، وما جاز أن يكون عمدة وفضلة جاز رفعه ونصبه، كالمستثنى في كلام منفي ذكر فيه المستثنى منه، نحو ما جاء أحد إلا سعيد وإلا سعيدا. فإن راعيت المعنى رفعت ما بعد إلا لوجود الإسناد، لأن عدم المجيء إن أسند إلى أحد فالمجيء مسند إلى سعيد وثابت له. وإن راعيت اللفظ نصبته، لأنه في اللفظ فضلة لاستيفاء جملة المسند والمسند إليه. فإن ذكر المستثنى منه والكلام مثبت نصب ما بعد إلا حتما، لأنه فضلة لفظا ومعنى، نحو جاء القوم إلا سعيدا. وإن حذف المستثنى منه من الكلام رفع في مثل ما جاء إلا سعيد، لأنه مسند إليه، ونصب في مثل ما رأيت إلا سعيدا، لأنه فضله، وخفض في مثل ما مررت إلا بسعيد لوقوعه بعد حرف الجر. الأداة وحكمها. الأداة كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة، أو بينهما وبين الفضلة، أو بين جملتين، وذلك كأدوات الشرط والاستفهام والتحضيض والتمني والترجي ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيرها. وحكمها أنها ثابتة الآخر على حالة واحدة، لأنها مبنية. والأداة إن كانت اسما تقع مسندا إليه، مثل من مجتهد، ومسندا مثل خير مالك ما أنفقته في سبيل المصلحة العامة، وفضلة مثل احترم الذي يطلب العلم، اتق شر من أحسنت إليه. وحينئذ يكون إعرابها في أحوال الرفع والنصب والجر محليا. الباب الأول، الفعل وأقسامه، الصفحة 30، وهو يشتمل على 9 فصول. 1- الماضي والمضارع والأمر. ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي، كجاء واجتهد وتعلم. وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل كتبت، أو تاء الضمير، مثل كتبت، كتبت، كتبتما، كتبتم، كتبتن، كتبت. والمضارع ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال، مثل يجيء ويجتهد ويتعلم. وعلامته أن يقبل السين، أو سوف، أو لم، أو لن، مثل سيقول، سوف نجيء، لم أكسل، لم أتأخر. والأمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، مثل جئ واجتهد وتعلم. وعلامته أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله ياء المؤنثة المخاطبة، مثل اجتهدي. 2- المتعدي واللازم. ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم. الفعل المتعدي. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، مثل فتح طارق الأندلس، وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه، ويسمى أيضا الفعل الواقع لوقوعه على المفعول به، والفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. وعلامته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به، مثل اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه. أما هاء الضمير التي تعود إلى الظرف أو المصدر فلا تكون دلالة على تعدي الفعل إن لحقت، فالأول مثل يوم الجمعة سرته، والثاني مثل تجمل بالفضيلة تجملا كان يتجمله سلفك الصالح. فالهاء في المثال الأول في موضع نصب على أنها مفعول فيه، وفي المثال الثاني في موضع نصب على أنها مفعول مطلق. المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره. الفعل المتعدي إما متعد بنفسه وإما متعد بغيره. فالمتعدي بنفسه ما يصل إلى المفعول به مباشرة، أي بغير واسطة حرف الجر، مثل بريت القلم، ومفعوله يسمى صريحا. والمتعدي بغيره ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر، مثل ذهبت بك بمعنى أذهبتك، ومفعوله يسمى غير صريح. وقد يأخذ المتعدي مفعولين، أحدهما صريح والآخر غير صريح، نحو أدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات مفعول به صريح، وأهل مفعول به غير صريح، وهو مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا على أنه مفعول به غير صريح. المتعدي إلى أكثر من مفعول واحد. ينقسم الفعل المتعدي إلى ثلاثة أقسام: متعد إلى مفعول به واحد، ومتعد إلى مفعولين، ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل. فالمتعدي إلى مفعول به واحد كثير، وذلك مثل كتب وأخذ وغفر وأكرم وعظم. المتعدي إلى مفعولين. المتعدي إلى مفعولين على قسمين: قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وقسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فالأول مثل أعطى وسأل ومنح ومنع وكسى وألبس وعلم. تقول أعطيتك كتابا، منحت المجتهد جائزة، منعت الكسلان التنزها، كسوت الفقير ثوبا، ألبست المجتهدة وساما، علمت سعيدا الأدب. والثاني على قسمين: أفعال القلوب وأفعال التحويل. عنوان: واحد، أفعال القلوب، الصفحة 32. أفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين هي رأى وعلم ودرى ووجد وألف وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم ووهب. وسميت هذه الأفعال أفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منه ما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهم، ومنه ما هو لازم كحزن وجبن. ولا يجوز في هذه الأفعال أن يحذف مفعولها أو أحدهما اقتصارا أي بلا دليل، ويجوز سقوطهما أو سقوط أحدهما اختصارا أي بدليل يدل على المحذوف. فسقوطهما معا لدليل كأن يقال هل ظننت خالدا مسافرا فتقول ظننت أي ظننته مسافرا. قال تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي كنتم تزعمونهم شركائي. وقال الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه أي وتحسبه عارا. وسقوط أحدهما بدليل كأن يقال هل تظن أحدا مسافرا فتقول أظن خالدا أي أظن خالدا مسافرا. ومنه قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي نزلت مني منزلة المحبوب المكرم فلا تظني غيره واقعا. ومما جاء فيه حذف المفعولين لدليل قولهم من يسمع يخل أي يخل ما يسمعه حقا. فإن لم يدل على الحذف دليل لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما، وهذا هو الصحيح من مذاهب النحويين. وأفعال القلوب نوعان، نوع يفيد اليقين وهو الاعتقاد الجازم، ونوع يفيد الظن وهو رجحان وقوع الأمر. أفعال اليقين، أفعال اليقين التي تنصب مفعولين ستة. الأول رأى بمعنى علم واعتقد كقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ولا فرق أن يكون اليقين بحسب الواقع أو بحسب الاعتقاد الجازم وإن خالف الواقع، لأنه يقين بالنسبة إلى المعتقد. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي إنهم يعتقدون أن البعث ممتنع ونعلمه واقعا، وإنما فسر البعد بالامتناع لأن العرب تستعمل البعد في الانتفاء والقرب في الحصول. ومثل رأى اليقينية أي التي تفيد اليقين، رأى الحلمية التي مصدرها الرؤيا المنامية، فهي تنصب مفعولين لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن. قال تعالى إني أراني أعصر خمرا، فالمفعول الأول ياء المتكلم والمفعول الثاني جملة أعصر خمرا. فإن كانت رأى بصرية أي بمعنى أبصر ورأى بعينه فهي متعدية إلى مفعول واحد، وإن كانت بمعنى إصابة الرئة مثل ضربه فرآه أي أصاب رئته تعدت إلى مفعول واحد أيضا. والثاني علم بمعنى اعتقد كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وقول الشاعر علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرثان عاريا، وقول الآخر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. فإن كانت بمعنى عرف كانت متعدية إلى واحد مثل علمت الأمر أي عرفته. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وإن كانت بمعنى شعر وأحاط وأدرك تعدت إلى مفعول واحد بنفسها أو بالباء مثل علمت الشيء وبالشيء. والثالث درى بمعنى علم علم اعتقاد كقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. والكثير المستعمل فيها أن تتعدى إلى واحد بالباء مثل دريت به، فإن كانت بمعنى ختل أي خدع كانت متعدية إلى واحد بنفسها مثل دريت الصيد أي ختلته وخدعته، وإن كانت بمعنى حك مثل درى رأسه بالمدرى أي حكه به فهي كذلك. والرابع تعلم بمعنى اعلم واعتقد كقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. والكثير المشهور استعمالها في أن وصلتها كقول الشاعر تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم. قال الآخر فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. وفي حديث الدجال تعلموا أن ربكم ليس بأعور. وتكون أن وصلاتها حينئذ قد سدتا مسد المفعولين. فإن كانت أمرا من تعلم يتعلم فهي متعدية إلى مفعول واحد مثل تعلموا العربية وعلموها للناس. والخامس وجد بمعنى علم واعتقد ومصدرها الوجود والوجدان مثل وجدت الصدق زينة العقلاء. قال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن لم تكن بمعنى العلم الاعتقادي لم تكن من هذا الباب، وذلك مثل وجدت الكتاب وجودا ووجدانا بكسر الواو في الوجدان أي أصبته وظفرت به بعد ضياعه. ومثل وجد عليه موجدة بفتح الميم وسكون الواو وكسر الجيم أي حقد عليه وغضب. وفي حديث الإيمان إني سائلك فلا تجد علي أي لا تغضب من سؤالي. ومثل وجد به وجدا بفتح الواو وسكون الجيم أي حزن به. ووجد به وجدا أيضا أي أحبه. يقال له بأصحابه وجد أي محبة. ومثل وجد جدة بكسر الجيم وفتح الدال أي استغنى غنى يأمن بعده الفقر. والسادس ألفا بمعنى علم واعتقد مثل ألفيت قولك صوابا. فإن كانت بمعنى أصاب الشيء وظفر به كانت متعدية إلى واحد ألفيت الكتاب. قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب عنوان أفعال الظن الصفحة 37. أفعال الظن وهي ما تفيد رجحان وقوع الشيء نوعان، نوع يكون للظن واليقين والغالب كونه للظن، ونوع يكون للظن فحسب. فالنوع الأول ثلاثة أفعال. الأول ظن وهو لرجحان وقوع الشيء كقول الشاعر ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا فعرضت في من كان عنها معرضا. وقد تكون لليقين كقوله تعالى وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا واعتقدوا. فإن كانت بمعنى اتهم فهي متعدية إلى واحد، مثل ظن القاضي فلانا أي اتهمه، والظنين والمظنون المتهم. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي متهم. والثاني خالة، وهي بمعنى ظن التي للرجحان، كقول الشاعر إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. وقد تكون لليقين والاعتقاد، كقول الآخر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، أي دعونني عمهن. وقد علمت أن ليسما أفلا أدعى به وهو أول اسم لي، وياء المتكلم مفعول خال الأول، وجملة ليسم في موضع نصب على أنها مفعوله الثاني. والثالث حسبا، وهي للرجحان بمعنى الظن، كقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقوله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد تكون لليقين كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. والنوع الثاني وهو ما يفيد الظن فحسب خمسة أفعال. الأول جعل بمعنى ظن، كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فإن كانت بمعنى أوجد أو بمعنى أوجب تعدت إلى واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق وأوجد. وتقول اجعل لنشر العلم نصيبا من مالك، أي أوجب. وإن كانت بمعنى صير فهي من أفعال التحويل وسيأتي الكلام عليها. وإن كانت بمعنى أنشأ فهي من الأفعال الناقصة التي تفيد الشروع في العمل، مثل جعلت الأمة تمشي في طريق المجد، أي أخذت وأنشأت. والثاني حجى بمعنى ظن، كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. فإن كانت بمعنى غلبه في المحاجة أو بمعنى رد ومنع أو بمعنى كتم وحفظ أو بمعنى ساق فهي متعدية إلى واحد. تقول حاجيته فحجوته، أي فاطنته فغلبته، وحجوت فلانا أي منعته ورددته، وحجوت السر أي كتمته وحفظته، وحجت الريح سفينة أي ساقتها. وإن كانت بمعنى وقف أو أقام، مثل حجى بالمكان، أو بمعنى دخل، مثل حجى بالشيء أي ظن به، فهي لازمة. والثالث عدى، فهي بمعنى ظن، كقول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدن. فإن كانت بمعنى أحصى تعدت إلى واحد، مثل عددت الدراهم أي حسبتها وأحصيتها. والرابع زعما، بمعنى ظن ظنا راجحا كقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. والغالب في زعم أن تستعمل للظن الفاسد، وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب، فيقال فيما يشك فيه أو فيما يعتقد كذبه. ولذلك يقولون: زعموا مطية الكذب، أي إن هذه الكلمة مركب للكذب. ومن عادة العرب أن من قال كلاما وكان عندهم كاذبا قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل موضع: ذم القائلون به. وقد يرد الزعم بمعنى القول مجردا عن معنى الظن الراجح أو الفاسد أو المشكوك فيه. فإن كانت زعم بمعنى تأمر ورأس أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد بحرف الجر، تقول: زعم على القوم فهو زعيم، أي تأمر عليهم ورأسهم. وزعم بفلان وبالمال، أي كفل به وضمنه. وتقول: زعم اللبن، أي أخذ يطيب فهو لازم. والخامس: هب، بلفظ الأمر بمعنى ظن كقول الشاعر: فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. فإن كانت أمرا من الهبة مثل: هب الفقراء مالا، لم تكن من أفعال القلوب، بل هي من وهب التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. على الفصيح فيها أن تتعدى إلى الأول باللام نحو: هب للفقراء مالا. وإن كانت أمرا من الهيبة تعدت إلى مفعول واحد مثل: هب ربك، أي خفه. عنوان: اثنان أفعال التحويل، الصفحة 41. أفعال التحويل ما تكون بمعنى صيّر، وهي سبعة: صيّر ورد وترك واتخذ واتخذ وجعل ووهب. وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فالأول مثل: صيرت العدو صديقا، والثاني كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقول الشاعر: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار فمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. والثالث كقوله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. والرابع: تخذتك صديقا. والخامس كقوله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. والسادس كقوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسابع مثل: وهبني الله فداء المخلصين. وهذه الأفعال لا تنصب المفعولين إلا إذا كانت بمعنى صيّر الدالة على التحويل، وإن كانت رد بمعنى رجع كرددته أي رجعته، وترك بمعنى خلى كتركت الجهل أي خليته، وجعل بمعنى خلق كانت متعدية إلى مفعول واحد. وإن كانت وهبا بمعنى أعطى لم تكن من هذا الباب، وإن نصبت المفعولين مثل وهبتك فرسا، والفصيح أن يقال وهبت لك فرسا. عنوان: المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، الصفحة 42. المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل هو أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث، ومضارعها يري ويعلم وينبئ وينبئ ويخبر ويخبر ويحدث. تقول: أريت سعيدا الأمر واضحا، وأعلمته إياه صحيحا، وأنبأت خليلا الخبر واقعا، ونبأته إياه أو أخبرته إياه أو خبرته إياه أو حدثته إياه حقا. والغالب في أنبأ وما بعدها أن تبنى للمجهول، فيكون نائب الفاعل مفعولها الأول، مثل أنبئت سليما مجتهدا. قال الشاعر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها، يهدي إلي غرائب الأشعار. وقال آخر: نبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زأر من الأسد. عنوان: الفعل اللازم، الصفحة 43. الفعل اللازم هو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يبقى في نفس فاعله، مثل ذهب سعيد وسافر خالد، وهو يحتاج إلى الفاعل ولا يحتاج إلى المفعول به، لأنه لا يخرج عن نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه. ويسمى أيضا الفعل القاصر لقصوره عن المفعول به واقتصاره على الفاعل، والفعل غير الواقع لأنه لا يقع على المفعول به، والفعل غير المجاوز لأنه لا يجاوز فاعله. متى يكون الفعل لازما؟ يكون الفعل لازما إذا كان من أفعال السجايا والغرائز أي الطبائع، وهي ما دلت على معنى قائم بالفاعل لازم له، وذلك مثل شجع وجبن وحسن وقبح، أو ما دل على هيئة مثل طال وقصر وما أشبه ذلك، أو على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كوسخ الجسم ودنس وقذر، أو على عرض غير لازم ولا هو حركة كمرض وكسل ونشط وفرح وحزن وشبع وعطش، أو على لون كحمر واخضر وادهم وأدم، أو على عيب كعمش وعور، أو على حلية كنجل ودعج وكحل، أو كان مطاوعا لفعل متعد إلى واحد، كمددت الحبل فامتد، أو على وزن فعل المضموم العين كحسن وشرف وجمل وكرم، أو على وزن فعل كانكسر وانحطم وانطلق، أو على وزن فعل كاغبر وازور، أو على وزن فعال كابهام وازوار، أو على وزن فعلل كاقشعر واطمأن، أو على وزن فعنلل كحرنجم وقعنفسا. عنوان: متى يصير اللازم متعديا؟ الصفحة 45. يصير الفعل متعديا بأحد ثلاثة أشياء: إما بنقله إلى باب أفعل مثل أكرمت المجتهد، وإما بنقله إلى باب فعل المضاعف العين مثل عظمت العلماء، وإما بواسطة حرف الجر مثل أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة. عنوان: سقوط حرف الجر من المتعدي بواسطة. الصفحة 46. إذا سقط حرف الجر من المتعدي بواسطة نصبت المجرور، قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا، أي من قومه. وقال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. والأصل تمرون بالديار، فانتصب المجرور بعد سقوط الجار. وسقوط الجار بعد الفعل اللازم سماعي لا يقاس عليه إلا في أن وأن، فهو جائز قياسا إذا أمن اللبس، كقوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي من أن جاءكم. وقوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي بأنه. فإن لم يؤمن اللبس لم يجز حذفه قبلها، فلا يجوز أن تقول رغبت أن أفعل لإشكال المراد بعد الحذف، فلا يفهم السامع ماذا أردت، أرغبتك في الفعل أم رغبتك عنه، فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد، إلا إذا كان الإبهام مقصودا لتعمية المعنى المراد على السامع. عنوان: 3 المعلوم والمجهول. الصفحة 47. ينقسم الفعل باعتبار فاعله إلى معلوم ومجهول. فالفعل المعلوم ما ذكر فاعله في الكلام، نحو مصر المنصور بغداد. وإذا اتصل بالماضي الثلاثي المجرد المعلوم الذي قبل آخره ألف ضمير رفع متحرك، فإن كان من باب فعل يفعل نحو سام يسوم ورام يروم وقاد يقود ضم أوله نحو سمته الأمر ورمت الخير وقدت الجيش، وإن كان من باب فعل يفعل نحو باع يبيع وجاء يجيء وضام يضيم، أو من باب فعل يفعل نحو نال ينال وخاف يخاف كسر أوله نحو بعته وجئته وضمت الخائن ونلت الخير وخفت الله. والفعل المجهول ما لم يذكر فاعله في الكلام، بل كان محذوفا لغرض من الأغراض، إما للإيجاز اعتمادا على ذكاء السامع، وإما للعلم به، وإما للجهل به، وإما للخوف عليه، وإما للخوف منه، وإما لتحقيره فتكرم لسانك عنه، وإما لتعظيمه تشريفا له فتكرمه أن يذكر إن فعل ما لا ينبغي لمثله أن يفعله، وإما لإبهامه على السامع. وينوب عن الفاعل بعد حذفه المفعول به صريحا مثل يكرم المجتهد، أو غير صريح مثل أحسن فيحسن إليك، أو الظرف مثل سكنت الدار وسيرت الليلة، أو المصدر مثل سير سير طويل. ولنيابة الظرف والمصدر عن الفاعل شروط ستراها في الجزء الثاني في مبحث نائب الفاعل إن شاء الله. ولا يبنى المجهول إلا من الفعل المتعدي بنفسه مثل يكرم المجتهد، أو بغيره مثل يرفق بالضعيف. وقد يبنى من اللازم إن كان نائب الفاعل مصدرا نحو سهر سهر طويل، أو ظرفا مثل صيم رمضان. عنوان: بناء الفعل للمجهول، الصفحة 48. متى حذف الفاعل من الكلام وجب أن تتغير صورة الفعل المعلوم، فإن كان ماضيا يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله، فتقول في كسر وأكرم وتعلم واستغفر، كسر وأكرم وتعلم واستغفر. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فتقول في يكسر ويكرم ويتعلم ويستغفر، يكسر ويكرم ويتعلم ويستغفر. أما فعل الأمر فلا يكون مجهولا أبدا. عنوان: بناء ما قبل آخره حرف علة للمجهول، الصفحة 49. إذا أريد بناء الماضي الذي قبل آخره ألف للمجهول إن لم يكن سداسيا تقلب ألفه ياء، ويكسر كل متحرك قبلها، فتقول في باع وقال، بيع وقيل، وفي بتاع واقتاد، وجتاح ابتيع، واقتيد وجتيح. والأصل بيع وقيل وبتيع واقتويد وجتوح. فإن كان على 6 أحرف مثل استتاب واستناح تقلب ألفه ياء وتضم همزته وثالثه، ويكسر ما قبل الياء فتقول استتيب واستميح. وإن اتصل بنحو سيما وريما وقيدا من كل ماض مجهول ثلاثي أجوف ضمير رفع متحرك، فإن كان يضم أوله في المعلوم نحو سمته الأمر ورمت الخير وقدت الجيش، كثر في المجهول كي لا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله، فتقول سمت الأمر ورمت بخير وقدت للقضاء. وإن كان يكسر أوله في المعلوم نحو بعته الفرس وضمته ونلته بمعروف، ضم في المجهول فتقول بعت الفرس وضمت ونلت بمعروف. وإذا أريد بناء المضارع الذي قبل آخره حرف مد للمجهول يقلب حرف المد ألفا، فتقول في يقول ويبيع يقال ويباع، وفي يستطيع ويستتيب يستطاع ويستتاب. عنوان أربعة: الصحيح والمعتل. الصفحة 50. ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى قسمين: صحيح ومعتل. فالصحيح ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة، مثل كتب وكاتب، وهو ثلاثة أقسام: سالم ومهموز ومضاعف. فالسالم ما لم يكن أحد أحرفه الأصلية حرف علة ولا همزة ولا مضاعفا، مثل كتب وذهب وعلم. والمهموز ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة، وهو ثلاثة أقسام: مهموز الفاء كأخذ، ومهموز العين كسال، ومهموز اللام كقرأ. والمضاعف ما كان أحد أحرفه الأصلية مقررا لغير زيادة، وهو قسمان: مضاعف ثلاثي كمد ومر، ومضاعف رباعي كزلزل ودمدم. فإن كان المكرر زائدا كعظم وشذب واشتد وادهام وعشوشب فلا يكون الفعل مضاعفا. والفعل المعتل ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، مثل وعد وقال ورمى، وهو أربعة أقسام: مثال وأجوف وناقص ولفيف. فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة كوعد وورث، والأجوف ما كانت عينه حرف علة كقال وباع، والناقص ما كانت لامه حرف علة كرضي ورمى، واللفيف ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصليان نحو طوى ووفى، وهو قسمان: لفيف مقرون ولفيف مفروق. فاللفيف المقرون ما كان حرف العلة فيه مجتمعين نحو طوى ونوى، واللفيف المفروق ما كان حرف العلة فيه مفترقين نحو وفى ووقى. ويعرف الصحيح والمعتل من الأفعال في المضارع والمزيد فيه بالرجوع إلى الماضي المجرد. عنوان خمسة: المجرد والمزيد فيه. الصفحة 52. الفعل بحسب الأصل إما ثلاثي الأحرف، وهو ما كانت أحرفه الأصلية ثلاثة ولا عبرة بالزائد، نحو حسن وأحسن وهدى واستهدى، وإما رباعيها، وهو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة ولا عبرة بالزائد، مثل دحرج وتدحرج وقشعر وقشعر. وكل منهما إما مجرد وإما مزيد فيه. فالمجرد ما كانت أحرف ماضيه كلها أصلية أي لا زائد فيها، مثل ذهب ودحرج. والمزيد فيه ما كان بعض أحرف ماضيه زائدا على الأصل، مثل أذهب وتدحرج. وحروف الزيادة عشرة: يجمعها قولك سألتمونيها، ولا يزاد من غيرها إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الكلمة كعظم واحمر، وأقل ما يكون عليه الفعل المجرد 3 أحرف، وأكثر ما يكون عليه 4 أحرف، وأكثر ما ينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف. والفعل المجرد قسمان: مجرد ثلاثي، وهو ما كانت أحرف ماضيه 3 فقط من غير زيادة عليها، مثل ذهب وقرأ وكتب. مجرد رباعي، وهو ما كانت أحرف ماضيه 4 أصلية فقط لا زائد عليها، مثل دحرج ووسوس وزلزل. والمزيد فيه قسمان أيضا: مزيد فيه على الثلاثي، وهو ما زيد على أحرف ماضيه 3 حرف واحد، مثل أكرم، أو حرفان، مثل انطلق، أو 3، أو 3 أحرف، مثل استغفر. ومزيد فيه على الرباعي، وهو ما زيد فيه على أحرف ماضيه 4 الأصلية 1 حرف، نحو تزلزل، أو 2 حرف، نحو احرنجما. عنوان: 6. الجامد والمتصرف، الصفحة 53. الفعل من حيث أداؤه معنى لا يتعلق بزمان أو يتعلق به قسمان: جامد ومتصرف، لأنه إن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره لإفادة حدوثه في زمان مخصوص، وإن لم يتعلق بزمان كان هذا موجبا لجموده على صورة واحدة. عنوان: الفعل الجامد، الصفحة 53. الفعل الجامد هو ما أشبه الحرف من حيث أداؤه معنى مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال، فلزم مثله طريقة واحدة في التعبير، فهو لا يقبل التحول من صورة إلى صورة، بل يلزم صورة واحدة لا يزايلها، وذلك مثل ليس وعسى وهب ونعمى وبئسا. فالفعل الجامد كما علمت لا يتعلق بالزمان وليس مرادا به الحدث، فخرج بذلك عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان، فأشبه الحرف من هذه الجهة، فكان مثله في جموده ولزومه صيغة واحدة في التعبير. وإذا كان مجردا عن معنى الحدث والزمان لم يحتج إلى التصرف، لأن معناه لا يختلف باختلاف الأزمنة الداعي إلى تصريف الفعل على صور مختلفة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. فمعنى الترجي المفهوم من عسى، ومعنى الذم المفهوم من بئس، ومعنى المدح المفهوم من نعمة، ومعنى التعجب المفهوم من ما أشعر زهيرا لا يختلف باختلاف الزمان، لأن الحدوث فيها غير مراد ليصح وقوعه في أزمنة مختلفة تدعو إلى تصرفه على حسبها. فشبه الفعل بالحرف يمنعه التصرف ويلزمه الجمود، كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه أن يتأثر ظاهرا بالعوامل، فلزم آخره طريقة واحدة لا ينفك عنها. وإن اختلفت الأوامل الداعية إلى تغير الآخر، فالجمود في الفعل كالبناء في الاسم، كلاهما مسبب عن الشبه بالحرف، وهو إما أن يلازم صيغة الماضي مثل عسى وليس ونعم وبئس وتبارك الله أي تقدس وتنزه، أو صيغة المضارع مثل يهيط بمعنى يصيح ويضج، أو صيغة الأمر مثل هب وهاتي وتعالى، ومثل هلم في لغة تميم. هلم في لغة تميم فعل أمر، لأنه عندهم يقبل علامته فتلحقه الضمائر نحو هلمي وهلما وهلموا وهلمنا. أما في لغة الحجاز فهو اسم فعل أمر، لأنها تكون عندهم بلفظ واحد للجميع فلا تلحقها الضمائر، فتقول هلم بلفظ واحد للواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجمع المذكر والمؤنث. وبها نزل القرآن الكريم، قال تعالى هلم شركاءكم. ومن الأفعال الجامدة قل بصيغة الماضي للنفي المحض، فترفع الفاعل متلوا بصفة مطابقة له نحو قل رجل يفعل ذلك وقل رجلان يفعلان ذلك، بمعنى ما رجل يفعل ذلك. ذكر ذلك السيوطي في همء الهوامع، غير أن الكثير في استعمالها للنفي إذا كانت ملحقة بما الزائدة الكافة كما سيأتي. قال سيبويه كما في القاموس وشرحه يقال كل رجل بضم القاف، وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد، أي ما رجل يقوله إلا هو. وهي حينئذ وهما حينئذ اسمان مرفوعان بالابتداء ولا خبر لهما لمضارعتهما حرف النفي، والجملة بعدهما في محل جر صفة للمجرور بالإضافة لهما. وإذا لحقتهما الزائدة كفته عن العمل، فلا يليه حينئذ إلا فعل ولا فاعل له لجريانه مجرى حرف النفي نحو قلما فعلت هذا وقلما أفعله، أي ما فعلت ولا أفعل. ومنه قول الشاعر قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا، أي لا يزال اللبيب داعيا. وقد يليه الاسم في ضرورة الشعر كقوله صددت فأطولت الصدود وقلما، وصال على طول الصدود يدوم. وقد يراد بقولك قلما أفعل إثبات الفعل القليل كما في الكليات لأبي البقاء، غير أن الكثير استعمالها للنفي الصرف، ومما يدل على أنها للنفي المحض أداؤها معنى لا النافية في البيت السابق قلما يبرح اللبيب، لأن برح وأخواتها لا تعمل عمل كان الناقصة إلا إذا تقدمها نفي أو شبه كما هو معروف. ومما يدل على ذلك أيضا أنها إذا سبقت فاء السببية وواو المعية نصب الفعل بعدهما، كقولك قل رجل يهمل فينجح. ومما يدل على ما ذكر صحة الاستثناء بعدهما كما يستثنى من المنفي، نحو قلما يفعل هذا إلا كريم، كما تقول لا يفعله إلا كريم. وهذا اللفظ كما في النهاية مستعمل في نفي أصل الفعل، كقوله تعالى قليلا ما يؤمنون، أي فهم لا يؤمنون. ومنه الحديث إنه كان يقل اللغو، أي كان لا يلغو. ومثل قلما في عدم التصرف طالما وكثر ما وقصر ما وشد ما، فإنما فيهن زائدة للتوكيد كافة لهن عن العمل، فلا فاعل لهن ولا يليهن إلا فعل، فهن تقلما. قال في لسان العرب فارقت طل وقل بالتركيب الحادث فيهما ما كانتا عليه من طلبهما الأسماء. ألا ترى أنك لو قلت طالما زيد عندنا أو قلما محمد في الدار لم يجز؟ والتركيب يحدث في المركبين معنى لم يكن قبل فيهما، انتهى. وقال أبو علي الفارسي طالما وقلما ونحوهما أفعال لا فاعل لها مضمرا ولا مظهرا، لأن الكلام لما كان محمولا على النفي سوغ ذلك ألا يحتاج إليه، وما دخلت عوضا عن الفاعل، انتهى. وقال بعض العلماء إنما في مثل ذلك مصدرية، فما بعدها في تأويل مصدر فاعل، فإن قلت طالما فعلت كان التأويل طال فعلي، ولو كان الأمر كما قال لوجب فصلها عن الفعل في الخط، لأنها لا توصل باسم ولا فعل ولا حرف إلا إذا كانت زائدة، إلا ما اصطلحوا عليه من وصلها ببعض حروف الجر، ولم نرهم كتبوها موصولة بهذه الأفعال قط. فدل ذلك على ما ذكرناه، على أن قوله لا يخلو من رائحة الصحة، لأن ما بعدها صالح للتأويل بالمصدر. ومن الأفعال الجامدة قولهم سقط في يده، بمعنى ندم وتحير وزل وأخطأ، وهو ملازم صورة الماضي المجهول. قال تعالى ولما سقط في أيديهم، وقد يقال سقط في يده بالمعلوم. وهذا من باب الكناية للحقيقة، ويقال لكل من ندم أو تحير أو عجز أو حزن أو تحسر على فائت من فعل أو ترك قد سقط في يده. وهذا الكلام لم يسمع قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب، كما في شرح القاموس نقلا عن هذا الباب. ومنها هد في قولهم هذا رجل هدك من رجل، أي كفاك من رجل. وقيل معناه أثقلك وصف محاسنه. وقال الزمخشري في الأساس هذا رجل هدك من رجل إذا وصف بجلد وشدة، أي غلبك وكسرك. وهو يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث إذا كان ما هو له كذلك. تقول هذا رجل هدك من رجل، وهذه امرأة هدتك من امرأة، كما تقول كفاك وكفتك. وقس على ذلك أمثلة المثنى والجمع. ومن العربي من يجريه مجرى المصدر الموصوف به، فاجعله مصدرا لهد يهد هدا. وإذا كان كذلك بقي بلفظ واحد للجميع، ويتبع ما قبله في إعرابه على أنه نعت له. تقول هذا رجل هدك من رجل بالرفع، ومررت بامرأة هدك من امرأة بالجر، وأكرمت رجلين هدك من رجلين بالنصب، كما تقول هذا رجل حسبك من رجل بالرفع، ومررت بامرأة حسبك من امرأة بالجر، وأكرمت رجلين حسبك من رجلين بالنصب. ويقال لهد الرجل للمدح بمعنى نعم الرجل، وذلك إذا أثني عليه بجلد وشدة. ويقال لهد الرجل للتعجب بمعنى ما أجلده. وفي الحديث إن أبا لهب قال لهد ما سحركم صاحبكم، أراد التعجب، واللام فيها بالتأكيد. وفي الفائق للزمخشري عند شرح هذا الحديث إن معناه لنعم ما سحركم. وفي النهاية لابن الأثير إن معناه التعجب، قال لهد كلمة يتعجب بها، يقال لهد الرجل أي ما أجلده. ثم ذكر أنها تكون أيضا بمعنى نعمة وفي لسان العرب وتاج العروس نحو ذلك. وكونها هنا للتعجب أقرب إلى واقعة الحال، لأن أبا لهب تبت يداه إنما يتعجب من صبرهم وجلدهم على تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به، حتى زعم أنه قد سحرهم، فكأنه قال ما أصبركم وما أجلدكم على سحر صاحبكم إياكم. ومن الأفعال الجامدة كذبا التي تستعمل للإغراء بالشيء والحث عليه، ويراد بها الأمر به ولزومه وإتيانه لا الإخبار عنه. ومنه قولهم كذبك الأمر وكذب عليك، يريدون الإغراء به والحمل على إتيانه، أي عليك به فالزمه وأته. وقولهم كذبك الصيد، أي أمينك فرمه. وأصل المعنى كذب فيما أراك وخدعك ولم يصدق، فلا تصدقه فيما أراك بل عليك به والزمه وأته. قال ابن السكيت تقول للرجل إذا أمرته بشيء وأغريته كذب عليك كذا وكذا، أي عليك به، وهي كلمة نادرة. ثم جرى هذا الكلام مجرى الأمر بالشيء والإغراء به والحث عليه والحض على لزومه وإتيانه من غير التفات إلى أصل المعنى، لأنه جرى مجرى الأمثال، والأمثال لا يلاحظ فيها أصل معناها وما قيلت بسببه، وإنما يلاحظ فيها المعنى المجازي الذي نقلت إليه وأشربت. وهذا الكلام إما من قولهم كذبته عينه، أي أردته ما لا حقيقة له، كما قال الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلف الظلام من الرباب خيالا، وإما من قولهم كذب نفسه وكذبته نفسه إذا غرها أو غرت، وحدثها أو حدثته بالأماني البعيدة والأمور التي يبلغها وسعة مقدرته. ومنه قيل للنفس الكذوب، وجمعها كذب بضمتين، قال الشاعر حتى إذا ما صادقته كذبه، أي نفوسه، جعل له نفوسا لتفرق رأيه وتشتته وانتشاره. وقالوا ضد ذلك صدقته نفسه، أي ثبتته وأضعفت عزيمته، كما قال الشاعر فأقبل يجري على قدره فلما دنا صدقته الكذوب، أي فلما دنا من الأمر الذي وطد عزيمته عليه ثبتته نفسه وكثرت من همته. وقال لبيب وأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. والمعنى نشطها وقوها ومتنها ولا تثبطها، فإنك إن صدقتها أي ثبتها وفترتها كان ذلك داعيا إلى عجزها وكلابها وفتورها خشية التعب في سبيل ما أنت تريده. ومن ذلك حديث فمن احتجم فيوم الخميس والأحد كذباك، أي عليك بهذين اليومين فاحتجم فيهما. ومنه قول أعرابي وقد نظر إلى جمل نضو كذب عليك البزر والنوى، وفي رواية القط والنوى، أي عليك بهما والزمهما فإنهما يسمنانك. وفي حديث عمر شكى إليه عمرو بن معدي كرب أو غيره النقرس فقال كذب عليك الظهائر، أي عليك بالمشي فيها. وفي رواية كذب عليك الظواهر. وفي حديث له آخر إن عمرو ابن معدي كرب شكى إليه المعص فقال كذب عليك العسل، يريد العسلان وهو مشي ذئب، أي عليك بسرعة المشي. وفي حديث له غيره أنه قال كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذبنا عليكم، أي الزموا ذلك وعليكم به. وهذا كلام يراد به الإغراء بالشيء والحث عليه ولزومه كما قدمناه، وهو خبر في معنى الأمر كما في قولك رحمه الله أي اللهم ارحم، ونحو أمكنتك الفرصة وأمكنك الصيد. يريد الإغراء بهما والأمر بإتيانهما، والمعنى عليكم بالحج والعمرة والجهاد فأتوهن فإنهن واجبات عليكم. قال الزمخشري في الفائق: إنها كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم، ولذلك لم تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب ليس إلا، وهي في معنى الأمر كقولهم في الدعاء رحمك الله. والمراد بالكذب الترغيب والبعث من قول العرب كذبته نفسه إذا منته الأماني وخيلت من الآمال ما لا يكاد يكون، وذلك ما يرغب الرجل في الأمور ويبعثه على التعرض لها. ومن ثم قالوا للنفس كذوب انتهى. وقال الأعلم: العرب تقول كذبك التمر واللبن، أي عليك بهما، وأصل الكذب الإمكان. وقولك للرجل كذبت أي أمكنت من نفسك وضعفت، فلهذا اتسع فأغري به، لأنه متى أغري بشيء فقد جعل المغرى به ممكنا مستطاعا إن رامه المغرى انتهى. وقال الجوهري: كذب معناه هنا وجب. وقد ذكرنا لك من قبل ما فيه الكفاية في الكشف عن حقيقة هذا الكلام، فاعتصم به فإنه قول هو القول فلا غاية وراءه، والله أعلم. ومن الأفعال الجامدة فعل التعجب وأفعال المدح والذم، وسيأتي الكلام عليها. عنوان: الفعل المتصرف، الصفحة 62. الفعل المتصرف هو ما لم يشبه الحرف في الجمود، أي في لزومه طريقة واحدة في التعبير، لأنه يدل على حدث مقترن بزمان، فهو يقبل التحول من صورة إلى صورة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. وهو قسمان: تام التصرف، وهو ما يأتي منه الأفعال الثلاثة باضطراد، مثل كتب ويكتب واكتب، وهو كل الأفعال إلا قليلا منها. وناقص التصرف، وهو ما يأتي منه فعلان فقط، إما الماضي والمضارع، مثل كاد يكاد، أو شك يوشك، وما زال وما يزال، ومن فك وما ينفك، وما برح وما يبرح، وكلها من الأفعال الناقصة. وإما المضارع والأمر، نحو يدع ودع ويذر وذر. وقد سمع سماعا نادرا الماضي من يدع ويذر، فقالوا ودع ووذر بوزن وضع، إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال، لأن العرب كلهم إلا قليلا منهم قد أميت هذا الماضي من لغاتهم. وليس المعنى أنهم لم يتكلموا به البتة، بل قد تكلموا به دهرا طويلا ثم أماتوه بإهمالهم استعماله، ف فلما جمع العلماء ما وصل إلينا من لغات العرب وجدوه مماتا إلا ما سمع منه سماعا نادرا. ومن هذا النادر حديث: دعوا الحبشة وما ودعوكم، وقرئ شذوذا: ما ودعك ربك وما قلى، بتخفيف الدال. وسمع المصدر من يدع كحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم إياها. وسمع منها اسم الفاعل واسم المفعول في أبيات من الشعر، وكل ذلك نادر في الاستعمال. وذكر السيوطي في همع الهوامع أن ذر ودع يعدان في الجوامد، إذ لم يستعمل منهما إلا الأمر، وهذا غفلة منه رحمه الله، فإن يدع مضارع دع مستعمل كثيرا. وأما المضارع من ذر فقد جاء مستفيضا في أفصح الكلام وأشرفه، وقد أحصيت ما ورد منه في القرآن الكريم فكان 20 ونيفا. عنوان: سبعة، فعل التعجب، الصفحة 63. التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية، ويكون بألفاظ كثيرة كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكحديث: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ونحو: لله ضره فارسا، ولله أنت، ونحو: يا لك من رجل، وحسبك بخالد رجلا، ونحو ذلك. وكل ذلك إنما يفهم من قرينة الكلام لا بأصل الوضع، والذي يفهم التعجب بصيغته الموضوعة للتعجب إنما هو فعل التعجب، وهما صيغتان للتعجب من الشيء، ويكونان على وزن ما أفعل وأفعل بي، نحو: ما أحسن العلم وأقبح بالجهل. وتسمى الصيغة الأولى فعل التعجب الأول، والصيغة الثانية فعل التعجب الثاني، وهما فعلان ماضيان، وقد جاءت الثانية منهما على صيغة الأمر وليست بفعل أمر. ومدلول كلا الفعلين واحد، وهو إنشاء التعجب. شروط صوغهما: فعل التعجب كاسم التفضيل لا يصاغان إلا من فعل ثلاثي الأحرف مثبت متصرف معلوم تام قابل للتفضيل، لا تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، فلا يبنيان مما لا فعل له، كالصخر والحمار ونحوهما. وشذ قولهم: ما أرجله، فقد بنوه من الرجولية ولا فعل لها، ولا من غير الثلاثي المجرد. وشذ قولهم: ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف، بنوهما من أعطى وأولى، وهما رباعي الأحرف. وقولهم: ما أتقاه وما أملأ القربة وما أخسره، بنوها من اتقى وامتلأ واختصر، وهي خماسية الأحرف. وفي اختصر بالبناء للمجهول شذوذ، وهو أنه فعل مجهول، وكذلك لا يبنيان من فعل منفي خشية التباس النفي بالإثبات، ولا من فعل مجهول خشية التباس الفاعلية بالمفعولية، لأنك إن بنيته من نصر المجهول فقلت: ما أنصره، التبس الأمر على السامع فلا يدري أتتعجب من نصره أم من منصوريته؟ فإن أمن اللبس بأن كان الفعل مما لا يرد إلا مجهولا نحو زهي علينا وعنيت بالأمر، جاز التعجب منه على الأصح، فتقول ما أزهاه علينا وما أعناه بالأمر، ولا يبنيان من فعل ناقص ككان وأخواتها وكاد وأخواتها. وأما قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، ففعل التعجب إنما هو أبرد وأدفأ وأصبح وأمسى زائدتان، كما تزاد كان بين ما وفعل التعجب كما سيأتي، غير أن زيادتهما نادرة وزيادتها كثيرة، ولا يبنيان مما لا يقبل المفاضلة كمات وثمية، إلا أن يراد بمات معنى البلادة، فيجوز نحو ما أموت قلبه، ولا مما تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل كأحمر وأعرج وأكحل وأشيب. وشذ قولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه، لأن الصفة منها هي أهوج وأحمق وأرعن. وإذا أردت صوغ فعلي التعجب مما لم يستوف الشروط أتيت بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر ونحوهما، ومجرورا بالباء الزائدة بعد أجدد أو أكثر ونحوهما، تقول ما أشد إيمانه أو ابتهاجه أو سواد عينيه، وتقول أبلغ بعوره أو كحله أو اجتهاده. صيغة ما أفعله. يلي صيغة ما أفعل في التعجب المتعجب منه منصوبا على المفعولية لأفعل، والهمزة فيما أفعل للتعبية، فمعنى قولك ما أجمل الفضيلة شيء جعلها جميلة، كما تقول أمر أقعده وأقامه، تريد أن قعوده وقيامه لم يكن إلا لأمر. ثم حمل الكلام على معنى التعجب فجرى مجرى المثل، فلزم طريقا واحدة في التعبير، وما اسم نكرة تامة بمعنى شيء، وقيل هي ما الاستفهامية خرجت عن معناها إلى معنى التعجب. وعلى كل فهي في موضع رفع على الابتداء، وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لتضمنها معنى التعجب، والفعل بعدها فعل ماض للتعجب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود إليها، والمنصوب مفعوله، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ما. وما النكرة التامة هي التي تكون مكتفية بنفسها فلا تحتاج إلى صلة أو صفة، نحو أكرم رجلا ما، ومنه المثل لأمر ما جدع قصير أنفه. ومنها ما قبل فعل التعجب، فإن احتاجت ما إلى جملة توصل بها فهي معرفة موصولة، نحو افعل ما تراه خيرا، وإن احتاجت إلى ما توصف به من مفرد أو جملة فهي نكرة موصوفة، نحو اعمل ما نافعا للأمة، أي شيئا نافعا لها، ونحو اعمل ما من الأمور ينفع، أي شيئا من الأمور نافعا. فجملة ينفع في موضع نصب نعت لما. وسيأتي القول على الموصولية والموصوفية مبسوطا في الكلام على الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. وتزاد كان كثيرا بين ما وفعل التعجب، نحو ما كان أعدل عمر، ومنه قول الشاعر ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا. وقول الآخر حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها. فكان تام رافعة ما بعدها على الفاعلية، وما مصدرية، والفعل بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به لفعل التعجب، والمصدر المؤول هو المتعجب منه. فإن أردت الاستقبال قلت ما أحسن ما يكون البدر ليلة الغد. صيغة أفعل به كما يلي المتعجب منه: صيغة ما أفعل منصوبا على المفعولية يلي صيغة أفعل المتعجب منه مجرورا بباء زائدة لفظا مرفوعا على الفاعلية محلا. ويبقى الفعل بلفظ واحد للجميع، تقول يا رجل أكرم بسعادة، ويا رجلان ويا امرأتان أكرم بها، ويا رجال أكرم بها، ويا نساء أكرم بها. فقولك أقبح بالجهل أصله أقبح الجهل، أي صار ذا قبح. فالهمزة للصيرورة كما قالوا أغد البعير، أي صار ذا غدة. ثم أخرج عن لفظ الخبر إلى لفظ الأمر لإشهاده التعجب، كما أخرج الأمر بمعنى الدعاء عن لفظه إلى لفظ الخبر في قولهم رحمه الله ويرحمك الله. والباء هنا زائدة في الفاعل كما في كفى بالله شهيدا، وذلك أنه لما غيرت صورة الماضي إلى الأمر لإرادة التعجب قبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر إسنادا صريحا، فزيدت الباء في أكرم زيادة ملتزمة ليكون على صورة المفعول به المجرور بحرف الجر الزائد لفظا، كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وزيادتها هنا بخلافها في فاعل كفى، فهي غير ملتزمة فيه، فيجوز حذفها كما قال الشاعر عميرة ودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. وأما إعراب أقبح بالجهل فأقبح فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، وهو مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغة الأمر. والباء حرف جر زائد، والجاهل فاعل أقبح وهو مجرور لفظا بالباء الزائدة مرفوع محلا لأنه فاعل. وقال الزمخشري في المفصل في قولهم أكرم بزيد إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما، أي بأن يصفه بالكرم. والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة للتأكيد والاختصاص، أو هو أمر بأن يصيره ذا كرم. والباء للتعدية هذا أصله ثم جرى مجرى المثل، فلم يغير على اللفظ الواحد في قولك يا رجلان أكرم بزيد ويا رجال أكرم بزيد انتهى. فعلى هذا فمجرور الباء في موضع المفعول به لا في موضع الفاعل، ويكون فاعل أكرم مستترا تقديره أنت، مثله في كل أمر للواحد. وما هذا ببعيد، وهو قول جماعة من العلماء غير الزمخشري كالفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف. وثمرة الخلاف بين جعله أمرا صورة ماضيا حقيقة وجعله أمرا صورة وحقيقة أنه لو اضطر شاعر إلى حذف هذه الباء الداخلة على المتعجب منه لزمه أن ينصب ما بعدها على رأي الفراء ومن تابعه لأنه مفعول به، وأن يرفعه على رأي الجمهور لأنه فاعل. ولا يجوز حذف الباء الداخلة على المتعجب منه في نحو قولك أجمل بالفضيلة وإن كانت زائدة، لأن زيادتها ملتزمة كما قدمنا، إلا أن تكون قبل أن وأن فيجوز حذفها لاضطراد حذف حرف الجر قبلهما كقول الشاعر وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدم، أي أحبب إلينا بأن يكون المقدم. أحكام فعلي التعجب: 1. لا يكون المتعجب منه منصوبا كان أو مجرورا بالباء الزائدة إلا معرفة أو نكرة مختصة لتحصل الفائدة المطلوبة وهي التعجب من حال شخص مخصوص، فلا يقال ما أحسن رجلا ولا أحسن بقائم لعدم الفائدة، فإن قلت ما أحسن رجلا يفعل الخير وأحسن بقائم بالواجب جاز لحصول الفائدة. 2. يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إن كان الكلام واضحا بدونه، فالأول كقوله جزى الله عني والجزاء بفضله، ربيعة خيرا ما أعف وأكرما، أي ما أعفهم وما أكرمهم. والثاني كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم. وقول الشاعر أعزز بنا وأكفي إن دعينا يوما إلى نصرة من يلينا، أي وأكفي بنا، والمعنى ما أعزنا وما أكفانا لهذا الأمر. ويفترط في حذفه بعد أفعل أن يكون معطوفا على أفعل آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، كما رأيت في الآية الكريمة والبيت. ولا يجوز حذفه إن لم يكن كذلك، وشذ قول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، أي فأجدر به أن يستغني. 3. إذا بني فعل التعجب من معتل العين وجب تصحيح عينهما فلا يجوز إعلالها نحو ما أطوله وأطول به، وكذلك يجب فك الإدغام في أفعل نحو أعزز علينا بأن تفارقنا وأجدد بسواد عينيه. 4. لا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخير ولا فصل إلا الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف أو المجرور بحرف الجر بشرط أن يتعلق بفعل التعجب أو النداء، فالفصل بها جائز. فالفصل بالظرف نحو أن تقول ما أجمل ليلة التمام البدر، ونحو قول الشاعر أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا. والفصل بالجار والمجرور نحو ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح أن يكذب، ومنه وأحبب إلينا أن يكون المقدما. وقول الآخر خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا، ولكن لا سبيل إلى الصبر. وقول عمرو ابن معدي كرب نثرا لله ضر بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. والفصل بالنداء كقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. 5 إن تعلق بفعل التعجب مجرور هو فاعل في المعنى جر بإلى، نحو ما أحب زهيرا إلى أبيه، ونحو ما أبغض الخائن إلي، ولا يكون هذا إلا إذا دل فعل التعجب على حب أو بغض كما رأيت. فإن كان في المعنى مفعولا وكان فعل التعجب في الأصل متعديا بنفسه غير دال على علم أو جهل جر باللام، نحو ما أحب زهيرا لأبيه، وما أبغضني للخائن، وما أكسبني للخير. فإن دل على علم أو جهل جررت المفعول بالباء، نحو ما أعرفني بالحق، وما أجهله بالصدق، وما أبصرك بمواقع الصواب، وما أعلمه بطرق السداد. وإن كان فعل التعجب في الأصل متعديا بحرف الجر جررت مفعوله بما كان يتعدى به من حرف، نحو ما أغضبني على الخائن، وما أرضاني عن الأمين، وما أمسكني بالصدق، وما أكثر إذعاني للحق. 6 وقد ورد تصغير ما أفعل شذوذا، وهو فعل لا يصغر، لأن التصغير من خصائص الأسماء، غير أنه لما أشبه اسم التفضيل وزنا وأصلا ودلالة على المبالغة سهل عليهم ذلك، كقوله يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلياء كنا الضال والسمر. قال ولم يسمع إلا في ما أملح وما أحسن، غير أنه يجوز القياس على هذا الشذوذ إن أريد به مع التعجب التحبب كما رأيت في البيت، وعليه يجوز أن تقول ما أحيلاه وما أديناه إلى قلبي، وما أطيرف حديثه، وما أضيرف مجلسه. عنوان 8 أفعال المدح والذم، الصفحة 72. أفعال المدح هي نعمة وحبة وحبذا، وأفعال الذم هي بئس وساء ولا حبذا، وهي أفعال لإنشاء المدح أو الذم، فجملها إنشائية غير طلبية لا خبرية، ولا بد لها من مخصوص بالمدح أو الذم. فإذا قلت نعم الرجل خالد وبئس الرجل فلان، فالمخصوص بالمدح هو خالد والمخصوص بالذم هو زيد، وهي غير محتاجة إلى التصرف للزومها أسلوبا واحدا في التعبير، لأنها لا تدل على الحدث المتطلب للزمان حتى تحتاج إلى التصرف بحسب الأزمنة. فمعنى المدح والذم لا يختلف باختلاف الزمان. حبذا وحب ولا حبذا. حبذا وحب فعلان لإنشاء المدح، فأما حبذا فهي مركبة من حب وذا الإشارية، نحو حبذا رجلا خالد. فحب فعل ماض، وذا اسم إشارة فاعله، ورجلا تمييز لذا رافع إبهامه، وخالد مبتدأ مرفوع مؤخر خبره جملة حبذا مقدمة عليه، ولا يتقدم عليها المخصوص بالمدح ولا التمييز، فلا يقال خالد حبذا رجلا ولا رجلا حبذا خالد. أما تقديم التمييز على المخصوص بالمدح فجائز كما رأيت، بل هو الأولى، ومنه قول الشاعر: ألا حبذا قوما سليم فإنهم وفوا وتواصوا بالإعانة والصبر. ويجوز أن يكون بعده، كقول الآخر: حبذا الصبر شيمة لامرئ رام مباراة مولع بالمغاني. وذا في حبذا تلتزم الإفراد والتذكير في جميع أحوالها، وإن كان المخصوص بخلاف ذلك. قال الشاعر: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات منه يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. فذا مفرد مذكر، والمخصوص وهو النفحات جمع مؤنث. وقال الآخر: حبذا أنتما خليلي إن لم تعذلاني في دمعي المهراق. فالمخصوص هنا مثنى وذا مفرد. وقال غيره: ألا حبذا هند وأرض بها هند، فذا مذكر وهند مؤنث. وقد تدخل لا على حبها فتكون مثل بئس في إفادة الذم، كقول الشاعر: ألا حبها عاذري في الهوى، ولا حبها الجاهل العاذل. وقول الآخر: ألا حبها أهل الملا غير أنه، إذا ذكرت هند فلا حبها هي. ولا يجوز أن تدخل على مخصوص حبذا نواسخ الابتداء والخبر، وهي كان وأخواتها، وظن وأخواتها، وإن وأخواتها. فلا يقال حبذا رجلا كان خالد، ولا حبذا رجلا ظننت سعيدا. ويجوز حذف مخصوصها إن علم، كأن تسأل عن خالد مثلا فتقول حبذا رجلا، أي حبذا رجل هو، أي خالد. ومنه قول الشاعر: ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب. وأما حب ففاعله هو المخصوص بالمدح، نحو حب زهير رجلا، وقد يجر بباء زائدة نحو حب به عاملا. ومنه قول الشاعر: فقلت اقتلوه عنكم بمزاجها، وحب بها مقتولة حين تقتلوا. وأصله حبب بضم الباء بمعنى صار محبوبا، ولذا يجوز أن يقال فيه حب بضم الحاء بنقل حركة الباء إلى الحاء، وهو كثير في الاستعمال. عنوان: نعمة وبئس وساء، الصفحة 76. نعمة فعل لإنشاء المدح، وبئس وساء فعلان لإنشاء الذم. قال في المختار: نعم منقول من نعم فلان بفتح النون وكسر العين إذا أصاب النعمة، وبئس منقول من بئس بفتح الباء وكسر الهمزة إذا أصاب بؤسا، فنقل إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا. وأما ساء فهو منقول من ساء يسوء سواء بفتح السين في المصدر إذا قبح، تقول ساء عمله وساءت سيرته، ثم نقل إلى الذم فلم يتصرف كما لم تتصرف بئسا. وفي نعمة وبئسا أربع لغات: نعمة وبئسا بكسر فسكون وهي أفصحهن، وهي لغة القرآن الكريم. ثم نعمة وبئسا بكسر أولهما وثانيهما، غير أن الغالب في نعمة أن يجيء بعدهما كقوله تعالى: نعم يعظكم به. ثم نعم وبأس بفتح فسكون، ثم نعم وبأس بفتح فكسر، وهي الأصل فيهما. ولا بد لهذه الأفعال من شيئين: فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم، نحو نعم الرجل زهير، فالرجل هو الفاعل والمخصوص بالمدح هو زهير. عنوان: أحكام فاعل هذه الأفعال، الصفحة 76. فاعل هذه الأفعال نوعان: الأول اسم ظاهر معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق أي شمول الجنس حقيقة، أو اسم مضاف إلى ما اقترن بها، أو مضاف إلى اسم أضيف إلى مقترن بها. فالأول نحو نعم التلميذ زهير، وبئس الشراب الخمر، والثاني نحو ولنعم دار المتقين، وبئس مثوى المتكبرين، والثالث نحو نعم حكيم شعراء الجاهلية زهير. ومنه قول الشاعر: فنعم ابن أخت القوم غير مكذبي، زهير حسام مفرد من حمائلي. والحق أن أل التي تسبق فاعل هذه الأفعال للجنس على سبيل الاستغراق حقيقة كما قدمنا، فهي مفيدة للإحاطة والشمول حقيقة لا مجازا، فيكون الجنس كله ممدوحا أو مذموما، والمخصوص مندرج تحت الجنس فيشمله المدح أو الذم. فإذا قلت نعم الرجل زهير، فالمدح قد وقع أولا على جنس الرجل كله على سبيل الشمول حقيقة، ثم على سبيل المخصوص بالمدح وهو زهير، فيكون المخصوص قد مدح مرتين: مرة مع غيره لدخوله في عموم الجنس لأنه فرد من أفراد ذلك الجنس، ومرة على سبيل التخصيص لأنه قد خص بالذكر ولذلك يسمى المخصوص. والغرض من جعلها للاستغراق والشمول على سبيل الحقيقة هو المبالغة في إثبات المدح للممدوح أو الذم للمذموم، بجعلك المدح والذم للجنس الذي هو المخصوص فرض منه، ثم يأتي المخصوص مبينا المراد من الإجمال في مدح الجنس على سبيل الحقيقة. ولك أن تجعل أل هذه للاستغراق لا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز، مدعيا أن هذا المخصوص هو جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات أو النقائص. فإن قلت نعم الرجل زهير فقد جعلت زهيرا هو جميع الجنس مبالغة لاستغراقه جميع كمالاته، ولم تقصد من ذلك إلا مدحه. ونظير ذلك أن تقول أنت الرجل أي اجتمعت فيك كل صفات الرجال. وقد يقوم الاسم الموصول إذا أريد به الجنس لا العهد مقام المعرف بآل الجنسية، فيكون فاعلا لهذه الأفعال كما تكون هي، نحو نعم الذي يفعل الخير زهير وبئس من يخون أمته فلان. فإن الاسم الموصول إذا لم يرد به العهد بل أريد به العموم أشبه المقترن بأل الجنسية، فيصح أن تسند إليه هذه الأفعال كما تسند إلى المقترن بأل الجنسية.